رواه أحمد وابن ماجة وهذا لفظه. وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال البخاري: وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة المعشرات، يريد بذلك الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الزروع والثمار وما في حكمها مما يختلف فيها أهل العلم. المعشرات قيل لها ذلك لأنه يجب فيها العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه على ما سيأتي. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدق. خمس أواق جمع أوقية، والأوقية أربعون درهما، فالخمس مئة درهم، وهذا تقدم ذكره. من الورق يعني من الفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة، لأن النقدين الأصل هما الأصل فيما يتعامل به، الذهب والفضة، وقيمتهما فيهما بحيث لا يمكن إلغاؤهما. ما يمكن إلغاء الدينار من الذهب أو الدرهم من الفضة، لأن القطعة تحمل القيمة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. يعني ليس التعامل بالذهب والفضة في الأمان مثل التعامل بغيرهما من النقود التي هي في الحقيقة عوض عن الذهب والفضة. فخمس أواق مئة درهم وزنا، هذا نصاب الفضة الورق، وفيها ربع العشر كما تقدم بيانه. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، لأن النصاب مئة درهم، والخمس الأواق في أربعين مئة درهم، فإذا نقصت، فإذا لم يكن عند الرجل إلا مئة وتسعين أو مئة وتسعة وتسعين، لكن النص جعل مئة وتسعين، وعرفنا فيما تقدم أن الحساب يكون فيما فوق الآحاد بالعقود، بالعقود، والعقد الذي يلي المئتين هو 190. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، لأنها لم تبلغ النصاب. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وذود وصف لخمس، الخمس ذود لأنها بين الثلاثة إلى العشر. أما إذا قلنا ما وليس فيما دون خمس ذود، خمس بالإضافة، اختل المعنى. معنى نحتاج إلى خمسة أذواد، والذود من الثلاثة إلى التسعة، يعني أقل تقدير يكون النصاب خمسة عشر، لكن الذود وصف لخمس، فالخمس ذود لأنها واقعة فيما بين الثلاث إلى التسع عند بعضهم، أو إلى العشر عند أكثر أهل اللغة. الذي ليس عنده خمس من الإبل ليس فيها زكاة، في الأربع ليس فيها زكاة، الثلاث، الثنتان، الواحدة، إلا أن يشاء ربها كما تقدم. فيخرج صدقة نفل ليست بواجبة، والكلام هنا في الصدقة الواجبة الزكاة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، خمسة أوسق. بعض الروايات عند مسلم من الثمر الذي يشمل التمر وغير التمر خمسة أوسق، الوسق ويقال الوسق ستون صاعا، فإذا ضربنا الستين في خمسة يكون النصاب ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع من التمر. إذا قلت عن ثلاثمائة صاع قالوا يعفى عن الشيء اليسير الحبة والحبتين، لكن إذا قلت شيئا مؤثرا يلتفت إليه فإنه ليس فيها صدق. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدق، هذا هو النصاب. خمسة أوسق 300 صاع بالصاع النبوي الذي هو عبارة عن 4 أمداد، والمد هو ما يملأ كفي الرجل المتوسط، الرجل المتوسط لا بكبير اليدين ولا بصغير اليدين، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدق، رواه مسلم. وفي لفظ له من حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة، تمر ولا حب، دل على أن الزكاة في الثمار والحبوب، في تمر ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلث. ويأتي الخلاف فيما تجب فيه الزكاة مما يخرج من الأرض في الحصر الآتي في 4 أنواع، فمنهم من يخص الوجوب في 4 فقط، ومنهم من يقيس عليها ما يشاركها في العلة، ومنهم من يطلق فيوجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وهذا سيأتي. قال رحمه الله بعد ذلك: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العشر ما سقت السماء بالمطر أو بالبرد أو بالطل الذي يتحلل فيما بعد مع دفء الجو وينزل على المزارع إذا كان يكفيها، أو المطر أو البرد إذا نزل من السماء ثم ماع في الأرض صار ماء، أو كان عثريا يعني يعثر على الماء بعروقه بأن يكون الماء قريبا من سطح الأرض فيشرب الماء بعروقه ولا يحتاج إلى سقي يترتب عليه كلفه ومؤونة، العشر، لأن هذه تسقى من غير فعل الآدمي فزاد فيها حق الله جل وعلا إلى أن وصل إلى العشر أكثر من غيرها، وكل ما سهل الحصول على المال، كل ما سهل الحصول على المال كثرت فيه الزكاة لو زاد نصيب الفقراء منه، وإذا صعب الحصول عليه قل. هذا الأصل، قد يقول قائل: أنا أتعب كثيرا في تحصيل الأموال وفلان لا يتعب، لماذا لا تكون الزكاة عليه أكثر من الزكاة علي طردا لمثل هذا الكلام؟ يعني قد يخرج الاثنان إلى السوق في ظروف متشابهة ويتعاملون بمعاملات متقاربة، فيرجع هذا بالألوف وهذا قد يرجع بشيء يسير وقد لا يرجع بشيء، ثم في النهاية إذا حال الحول فإذا بأحدهما عنده 100,000 والثاني عنده 10,000، هل نقول هذا الذي سهل عليه الكسب وكسب 100,000 خلال عام عليه أكثر من زكاة الثاني؟ لا، هذا يقتصر على ما ورد فيه النص، لأن بعض الناس تيسر له أسباب التجارة ويربح الأرباح الطائلة من غير عناء ولا مشقة، والسبب في هذا عدم مراعاة مثل هذا الأمر أنه لا ينضبط، لا ينضبط، ما يمكن ضبطه، بينما ما جاء فيه النص يمكن ضبطه، وأما ما عداه من أنواع التجارات فلا يمكن ضبطه. نقول لهذا الشخص الذي كسب الأموال الطائلة وتيسرت له أسباب الكسب ووجوه الربح، الواجب عليك أن تخرج من 1/4 العشر في تجارتك إذا لم تكن من ما حد فيه، إذا لم تكن التجارة من الإبل أو يعني من بهيمة الأنعام أو من الخارج من الأرض أو من العسل أو الركاز أو المعادن على ما يختلف فيه أهل العلم، ما عدا ذلك من الأموال وعروض التجارة كلها زكاتها 1/4 العشر، نقول مثل هذا لأنه قد يقال إذا كان المنظور إليه في تفاوت القدر الواجب في زكاة الخارج من الأرض الكلفة والمشقة، الكلفة والمشقة تخفف الزكاة. قد يقول قائل أنا أشتغل بنا في الشمس في الظهيرة، وأي كلفة ومشقة أشد من هذا؟ لماذا تكون زكاتي مثل الزكاة مثل زكاة الذين يجلسون في الأماكن الباردة الفخمة ويخدمون ويربحون الأموال الطائلة؟ مدام هذه قاعدة الشرف في الخارج من الأرض، لماذا لا يكون هذا مثله في التجارات؟ نقول هذا يقتصر على مورد النص، لأن غيره لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه. قال فيما سقت السماء والعيون التي تجري على وجه الأرض تنبع من الأرض وتجري من غير تعب من الآدمي، أو كان عثريا يشرب الماء بعروقه، العشر العثري الذي يشرب الماء بعروقه. الآن من التقنيات التي وجدت عند بعض أرباب المزارع الكبيرة يجعلون الماء تحت الطبقة من الأرض، تحت طبقة من الأرض، فيشرب الماء بعروقه ويستفيدون وفرة في الماء، لأن الماء إذا تعرض للشمس قد يتبخر منه شيء، ترون الأرض تيبس إذا ضربتها الشمس، لكن إذا مدد له مواصير تحت الأرض ونقط تنقيط تحت الطبقة الأولى يترك له مقدار شبر يحميه من الشمس، هل نقول إن هذا عثري باعتبار أنه وصل إلى الماء بعروقه؟ أنا أقول إن هذا بفعل الآدمي، بفعل الآدم. أو كان عثريا العشر 10%، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، بالنضح بالنواضح بالسانية بالمكاين بالرشاشات بغيرها مما يتعب عليه ويتكلف فيه الآدمي، هذا نصف العشر. وعرفنا أن الزكاة تخفف عن مثل هذا لأنه تعب عليها وخسر بسببها الأموال، أما الأول فلم يتعب فزيد عليه في مقدار الزكاة. قد يقول قائل السماء تسقي المزارع لكن ليس على طول العام، في فصل من فصول السنة، ثم ينقطع ثم تسقى بالنواضح والسواني والمكاين. إذا كان النصف نصف المدة بالسماء والنصف الثاني بالنواضح والسواني هذا ممكن حسابه، فثلاثة أرباع العشر. والشيء اليسير لا يلتفت إليه، زيادة أيام ونقص أيام هذا لا يلتفت إليه، المقصود أنه إذا كان فيه كلفة فالزكاة تخف، وإذا لم يتكلف صاحبه فالزكاة تضاعف عليه فتبلغ العشر. رواه البخاري ولأبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا، فيما سقت السماء والأنهار والعيون. قد يقول قائل ما سقت السماء هذا واضح في كون المخلوق لا دخل له فيه، وقد يتسبب تسقي السماء مكانا قريبا منه ثم يتسبب في جلبه إلى أرضه، وقد يجلب الماء من النهر إلى أرضه. نعم الأرض على حافة النهر، لكن هذه الأرض تحتاج إلى سواقي تحفظ الماء، أخاديد يمشي معها الماء إلى المراد سقيه، ما فيه سقي إلا بهذه الطريقة. فيقول أنا تعبت عملت هذه الأخاديد، والماء معروف أنه من النهر، إذ لا يمكن جريان ماء على وجه الأرض إلا بالأخاديد، بخلاف أنهار الجنة التي تجري بغير أخاديد، أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أما في الدنيا تعرفون أنه إذا تركت من غير أخاديد ضاعت وتفرقت يمين وشمال. هل يكفي هذا التعب في وضع هذا الأخدود أن تخفف عنه الزكاة؟ نعم، كيف؟ كافي؟ لكنه يخد هذه الأخاديد مرة واحدة في عمره، وتستمر هذه الزروع والثمار تشرب من نهر، من ماء النهر، من غير كلفة ولا مشقة. يعني مثل هذا لا يلتفت إليه، مثل حرث الأرض. أنا أقول أنت حرثت وإذا فلان ما حرث، هل يؤثر هذا ولا يؤثر؟ مثل هذه التصرفات التي لا تتكرر لا يلتفت إليها. ولأبي داود فيما سقط السماء والأنهار والعيون التي تفيض على الأرض، أو كان بعلا، بعلا يكفيه رطوبة الجو، لا سيما إذا كان في شيء من الطل. والبعول معروفة العشر، لأنها لا كلفة فيها ولا مشقة، فيما سقي بالسواني الدواب التي يستقى عليها أو يستقى بها، يستنبط بها الماء من الأبآر. أبآر أو آبار، الجمع آبار أو أبآر، جمع بئر، شايف؟ جمع بئر نظيره الأصل أبآر، هذا الأصل، لكنهم يسهلون ويقولون آبار. وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، وهذا كما تقدم، لأن فيه كلفة ومشقة على صاحبه، فلا يجمع عليه بين هذه المشقة وبين مضاعفة الزكاة. وإسناده على رسم مسلم، رواية أبي داود سندها صحيح على شرط مسلم، وهي في معنى ما جاء في مسلم وفي معنى ما جاء في البخاري، يعني في معنى متفق عليه. قال رحمه الله: وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن. تقدم ما جاء في بعث معاذ إلى اليمن، وأنه مكث في اليمن إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قدم في خلافة أبي بكر. وأما أبو موسى فقدم على النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجة الوداع، وفي حجة الوداع، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام بما أحرمت، كما سأل علي رضي الله عنه بما أحرمت، فقال: كل واحد منهما أحرمت بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي ساق الهدي مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحل حتى بلغ الهدي محل كفعله عليه الصلاة والسلام قارن. وأما أبو موسى فلم يسق الهدي فأمره بالإحلال، وسيأتي هذا في المناسك إن شاء الله تعالى. المقصود أن أبا موسى بعثه النبي عليه الصلاة والسلام كما بعث معاذا إلى اليمن، لكن معاذ لم يقدم حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى قدم عليه في حجته. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربع: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. لا، الحصر هذا يقتضي أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة الأصناف، لكن هذا مرتب على درجة الحديث وصحة الحديث، ففيه كلام كثير لأهل العلم. الحديث يقول عن سفيان إمام، عن طلحة بن يحيى، وطلحة هذا روى له مسلم كما قال المؤلف عن أبي بردة ابن أبي موسى، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، فالسند صحيح، السند صحيح. التعليق للمحقق حصل فيه بعض الأوهام، ذكر كلاما طويلا في هذا الحديث وهو مما يتعلق بالحديث الذي يليه ومن متعلقات الحديث الذي يليه، لأنه قال هنا في التعليق على نفس الحديث، قال وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر، فقد ذكروا أن وفاة موسى، ثم قال بعد ذلك لكن الشيخ الألباني في إرواء الغليل بقوله وأقول لا وجه عندي لإعلال هذا السند بالإرسال، لأن موسى موجود في الحديث الذي يلي، نعم، لأن موسى إنما يرويه عن كتاب معاذ ويصرح بأنه كان عنده، فهي رواية من طريق الوجادة وهي حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب، وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول. فإذا كان موسى هذا ثقة ويقول عندي كتاب معاذ بذلك، هو وجادة من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب، والله أعلم. وهذا الكلام موجود في الحديث الذي يليه، نعم. ومع ذلك، مع وجود هذا الكلام فيه وتقوية الألباني وأنه وجادة موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وجادة قال ضعيف جدا في الحديث الذي يليه، وهذا الحديث الذي معنا صححه حديث الباب، صحيح وسنده مثل ما ترون. سفيان إمام، وطلحة بن يحيى خرج له مسلم، وأبو بردة معروف تابعي جليل يروي عن أبيه أبي موسى ومعاذ بن جبل، فإسناده صحيح بلا شك. لكن الكلام، هل المرجح أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، أو أنه من صنيعهما فكان لا يأخذان الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة كما في بعض الروايات؟ هذا المحل الذي يؤثر في دراسة الحديث، يعني هل هو موقوف ولا مرفوع؟ الحديث حديث الباب نص في أنه مرفوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذها في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وبهذا قال جمع من أهل العلم، وأن الزكاة لا تجب بشيء مما يخرج من الأرض إلا هذه الأصناف الأربعة، والحصر صريح في هذا. ومنهم من يقول يقاس عليها ما يشاركها في العلة وهي الادخار، كل ما يقتات ويدخر تجب فيه الزكاة. ومنهم من يقتصر على الادخار حتى لو كان الخارج من الأرض لا يستعمل في الأكل، يستعمل في علاج مثلا، يستعمل في بهارات مثلا، يعني ليس قوت، فيقول إذا وجد الادخار فتجب فيه الزكاة، لأن هذه الأمور يجمعها الادخار، يعني نظير ما قالوا في الربويات، الذي ينظر إلى العلة يطردها في كل ما يشاركها بعلته، والذي لا ينظر إلى العلة ويقتصر على الوارد كالظاهرية يقول لا ربا إلا فيما ذكر في الستة الأنواع، ولا زكاة إلا فيما ذكر من هذه الأربعة الأنواع. وعلى هذا أهل الحجاز لا زكاة إلا في الأربعة الأصناف. طيب الشعير والحنطة ماذا عن الأرز؟ في زكاة ولا ما في زكاة؟ ماذا عن الذرة؟ وقد جاء فيها أحاديث لكنها فيها كلام، الأرز فيه زكاة مثل الحنطة ولا ما فيه؟ نعم، الذي لا ينظر إلى العلة ويقتصر على الأربعة يقول ما في زكاة، والذي ينظر إلى العلة يقول لا زكاة في أي خارج من الأرض إلا ما يشارك هذه الأصناف الأربعة في العلة، وهذا هو المعروف عند الحنابلة. الحنفية يقولون كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، فتجب في الفواكه والخضروات لأنها تسقيها السماء ففيها العشر. لكن هذا اللفظ لا شك أنه عام، يدخله التخصيص بمثل هذا النص، يدخله التخصيص. فإن قلنا بالاقتصار على هذه الأربعة وأخرجنا ما عداها، الآن المحاصيل الزراعية من الحبوب والثمار التي هي خارج هذه الأصناف الأربعة أكثر من هذه الأصناف. الأرز مثلا ونظرنا على مستوى العالم وجدناه أكثر من الحنطة، فهل نقول أن مثل هذه الأموال الطائلة ليس فيها زكاة؟ الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة مطلقا، وإلا ليس فيها زكاة الخارج من الأرض، إنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول. فالخلاف بين العلم من هذه الحيثية، هل تزكى زكاة الخارج من الأرض؟ فكل ما يخرج من الأرض يزكى عند الحنفية، وعند أهل الحجاز لا يزكى إلا الأربعة، ومن عداهم يقول تزكى هذه الأربعة وما يشاركها في العلة. ولا شك أن من يقول بالقياس يلزمه أن يقول بزكاة كل ما يتفق مع هذه الأربعة في العلة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الذرة جاء فيها أحاديث لا يثبتها أهل العلم بالحديث، لكنها تقتات وتدخر، مثلها الدخن، وأولى منهما الأرز، هذه مشاركة في العلة. لكن الذي يقتصر على الأربعة يقول هذه ليس فيها زكاة خارج من الأرض، إنما فيها زكاة، الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول. وأما قول الحنفية في أن كل ما يخرج من الأرض في زكاة بدليل فيما سقت السماء العشر، فقول ضعيف، لأن التخصيص بمثل هذا الحديث وارد. رواه الطبراني والحاكم وطلحة، رواه مسلم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، على ما تقدم، لأنه ليس فيه كلفة ولا مشقة. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، في التمر والحنطة والحبوب. هذا الحديث لو صح لقلنا إن الحبوب يدخل فيها الذرة، ويدخل فيها الأرز، وفيها إشارة إلى الاشتراك في العلة. فإما يسند من يقول بأنه يقاس عليها ما يشاركها في العلة، لكنه فيه كلام ومضعف عند أهل العلم. وأما القثة والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقتات، إنما يؤكل في يومه، وإذا بيع فالزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا. وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيه زكاة، يعني ليس فيه زكاة خارج من الأرض، وإنما إذا كان معدا للتجارة بكميات كبيرة يصفو من قيمتها ما يحول الحول عليه وهو نصاب فأكثر، فإنه يزكى زكاة التجارة. رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير، زعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أياما معاذ، كذا قال. وإسحاق بن يحيى تركه أحمد، إسحاق بن يحيى بن طلحة، هذا متروك، وهذا هو العلة الحقيقية في ضعف الحديث، وليست العلة الخلاف في إدراك موسى بن طلحة لمعاذ، لأن روايته عن معاذ كتاب وجادة، والوجادة طريق من طرق التحمل، طريق من طرق التحمل، تحمل الحديث عند أهل العلم، شريطة أن لا يشك الواجد في خط من نسب إليه، الوجادة طريق الثامن من طرق التحمل. قالوا وهي منقطعة وفيها شوب اتصال، لماذا؟ لأنك قد تجد خط شخص لا تشك في خطه، فهل يكون متصل؟ من لازم أن يكون متصل؟ تقف على خط ابن حجر، تعرف خط ابن حجر، نعرف خط ابن حجر، ونعرف خط غيره من خطوط العلماء، نعرف خط السخاوي، ونعرف خط ابن عبد الهادي، ونعرف خطوط كثير من أهل العلم بما لا نشك به. هل معنى هذا أن إذا وجدنا بخطي أن يكون هناك اتصال؟ لا، هي منقطع، لكن فيها شوب اتصال، يعني معرفتك لخطه كأنك سمعت منه بدون واسطة، لأنك تنقل عنه بدون واسطة. الوجادة لا بد من التأكد بحيث لا تشك أدنى شك في أن هذا خط فلان، وأحيانا تنسب كتب إلى غير أصحابها لأنها وجدت بخطوط غير فنسبت إليه، ويحصل وهم كثير، وهناك حواشي تعلق على الكتب بخطوط تنسب إلى من هي بخطه وهو في الحقيقة قد نقلها عن غيره، فلا يلزم منها الاتصال. قالوا هي منقطعة فيها شوب اتصال. والشيخ رحمه الله الألباني يقول لأن موسى إنما يرويه عن كتاب معاذ ويصرح بأنه كان عنده، فهي رواية من طريق الوجادة، وهي حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب، وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول. يعني هل تشترط معاصر ولا ما تشترط؟ يعني تشترط معاصر ولا تروي عن شخص قبلك بخمسة قرون أو عشرة قرون تقول عن فلان ويكون متصل؟ نعم، لك أن تقول وجدت بخط فلان، فلا تعدو حقيقة الأمر، كما هو في كثير من المواضع في مسند الإمام أحمد قال عبد الله وجدت بخط أبي، هذه ما فيها إشكال، لأنه لقيه وروى عنه ووجد عنه بخطه الذي لا يشك فيه. أما أن تروي عن شخص تقول متصل ولا تبين أنه وجادة، فهذا لا يحمل على الاتصال، لابد أن تبين. قال وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول، فإذا كان موسى ثقة ويقول عندنا كتاب معاذ فهي وجادة من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب، والله أعلم. يعني وجد حاشية على المقنع، وجد حاشية على المقنع بخط الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الله، فطبعت هكذا، وجدت بخطه والظاهر أنها له، ما لم يوجد تصريح بأنها له فيخشى، وقد وقع أن تنسب للشيخ جزما، بعض الناس يورد الشيء على سبيل التردد لعل المراد كذا، ثم يأتي من يجزم بهذا المتردد فيه، وهذا يحتاج إلى مزيد من التثبت. فما دام ما يوجد نسخة تنص على أنها من تأليفه، فلا ينسب إليه الكلام رحمه الله. الحاشية بطبعة المنار القديمة غير منسوبة لأحد، ويختلف عن الحاشية التي طبعت في المطبعة السلفية وهي الموجودة بخط الشيخ، فيخشى مع طول العهد أن يأتي من يأتي ولا يبين مثل هذا الإشكال وأنها وجادة وأنها مجرد وجادة. وليس كل ما يوجد بخط فلان من الناس أن يكون من مقوله، قد يكون من الفوائد التي نقلها عن غيره. فإذا قلت وجدت بخط فلان انتهى الإشكال، بينت حقيقة الأمر. ولذا لا يجوز أن تقول حدثنا أو سمعت أو قال فلان وأنت لم تتأكد أنها من قوله. رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير، زعم الحاكم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ، كذا قال. لكن إذا كانت روايته عنه على سبيل الوجادة فهذا قد يتجاوز فيه، أما مجرد احتمال أنه أدرك فلا يكفي احتمال، إلا إذا وجدت المعاصرة على قول من يكتفي بها على ما تقدم. وإسحاق بن يحيى، وهذا هو العلة الحقيقية في تضعيف الخبر، إسحاق بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله، وإسحاق ابن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال أبو زرعة موسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عمر مرسل، عن عمر مرسل، فكيف به عن معاذ بن جبل وقد مات سنة كم؟ 18 الطاعون، طاعون عمواس، يعني قبل عمر. موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل، قد يكون الإرسال خفي، يعني يدرك معاذ لأنه في بلد أمكنه لقاء معاذ، ويروي عن عمر مرسل لأنه في بلد غير بلد عمر، فقد يروي عن الشخص المتقدم الوفاة متصلا، ويروي عن الشخص المتأخر الوفاة مرسلا، لأنه تيسر له لقاء المتقدم ولم يتيسر له لقاء المتأخر، فيكون من المرسل الخفي. موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى عنه بالأولى بالإرسال. لكن إذا قلنا إن رواية موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل بطريق الوجادة، فمن يصحح الرواية بهذا الطريق يرتفع عنده هذا الإشكال. فرواية موسى عنه أولى بالإرسال، وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت، وقيل إنه صحب عثمان مدة، يعني صحبته لعثمان لا تعني إدراكه لعمر ولا لمعاذ من باب أولى. قال رحمه الله: والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل. والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أخذ الصدقة. تركيب ماشي موجود عندكم إيش؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أخذ، إنما أخذ الصدقة. أعد أعد. أنه إيه؟ إنما أخذ الصدقة. يعني ما في قال؟ لا ما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة، يعني من فعله لا من أمره. حديث السابق لا تأخذ، وهذا الحديث أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، يعني يكون هذا من فعله وذاك من قوله، والمرجح من فعله عليه الصلاة والسلام. لكن الفعل لا يقتضي الحصر كما في الحديث الذي فيه لا تأخذ الصدقة إلا من كذا وكذا ففيه الحصر، إنما أخذ أنه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. ويفيد ما أفاده الحديث السابق في أخذ الزكاة من الأربعة الأنواع، إلا أنه يختلف عن الحديث السابق في أن الحديث السابق فيه حصر، ومفهوم الحصر أن لا تؤخذ الصدقة من غير الأربعة، وحديث الباب من فعله عليه الصلاة والسلام ولا يقتضي حصر. وسبق الخلاف في ذلك، وأن أهل الحجاز يحصرون الزكاة في الأربعة الأنواع، وأهل الكوفة بما فيهم الحنفية أبو حنيفة وأتباعه كلهم يقولون الزكاة في جميع ما سقت السماء، في جميع ما يخرج من الأرض حتى الفواكه والخضروات وغيرها. والقول الوسط في هذه المسألة أنها تؤخذ من هذه الأربعة وما يشاركها في العلة، هو مقتضى بل هو لازم لكل من يقول بالقياس، هو لازم لكل من يقول بالقياس. وعن عبد الرحمن ابن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. قال ابن قطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. كذا قال وفيه نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان. هذا الحديث مضاعف بعبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وكونه معروف عند البزار لا يعني أنه ثقة. معروف بأي شيء؟ معروف بأي شيء؟ ها كيف؟ ما المعرفة فقط تكفي؟ ما تكفي المعرفة في التوثيق، لا تكفي المعرفة في التوثيق. يعني قالوا في تعريف الحسن، الحسن المعروف والحسن المعروف إيش؟ لا لا لا لا لا الألفية الألفية والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم. معروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله، قالوا الشهرة لا تكفي، الشهرة لا تكفي، كما يشتهر الراوي بالعدالة يشتهر بالضعف أيضا، كما يشتهر الراوي بالعدالة يشتهر بالضعف، والمعرفة كما تكون في العدالة تكون أيضا بالضعف. ولذا لا يكفي من البزار أن يقول معروف، نعم قد ترتفع الجهالة عنه بالمعرفة عند من يقابل الجهالة بعدم العلم، وأن عدم معرفة بحال الراوي، أما من يقول أن الجهالة جرح في الراوي فهذا شأن آخر، وأهل العلم يختلفون في الجهالة، هل هي عدم معرفة بحال الراوي فقط أو أنها ثبوت جرح فيه. وفي عدد كبير من الرواة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال أبو حاتم فلان مجهول أي لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه، هل يكون هذا جرح؟ لا، لأنه قد يعرفه غيره، إذا ما عرفه أبو حاتم يعرفه غيره، فلا تتعين أن تكون جرحا. وفي النخبة قد مر عليكم، ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرحا أو تعديلا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للجرح وليست بقسم منه، فالجهالة لا تعني الجرح على هذا. فكونه معروف يعني أنه غير مجهول. عند من يقول أن الجهالة جرح ارتفع عنه هذا الجرح بالجهالة، لكن لا يرتفع عنه الجرح بأسباب أخرى. ومقتضى إدخال الجهالة في مراتب التجريح وفي ألفاظ التجريح، وهو الذي جرى عليه عمل المتأخرين، أن المجهول مجروح ترد روايته. والفائدة من هذا كله أنك إذا بحثت في إسناد حديث وجدت في رواته من قيل فيه مجهول، فإن قلت إن الجهالة جرح ضعفت الخبر مباشرة، ضعيف لوجود فلان وهو مجهول. وإن كانت عدم علم بحال الراوي، إن كانت الجهالة عدم علم بحال الراوي فقط، فعليك أن تتوقف في الحكم على الحديث حتى تعرف حال الراوي. والذي جرنا إلى هذا الكلام قوله هو معروف، فالمعرفة والشهرة قد ترفع الجهالة لكن لا ترفع الطعن بأسباب أخرى. قال: وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم. الخرص هو التقدير والحزر، التقدير ويحكم بالظن الغالب، يأتي الخبير الثقة، لا بد أن يكون ثقة، فيمشي طولا وعرضا في البستان وينظر في أشجاره، ثم يقول: في النهاية في هذا البستان 500 صاع من التمر، 500 صاع من التمر. وأهل الخبرة يضبطون أموره، كل أهل فن يتقنون فنهم. وقد جرب بعض هؤلاء الذين يخرصون، فلا يوجد نقص ولا زيادة إلا بشيء يسير جدا، شيء غير مؤثر. كل من عانى شيئا ضبطه وأتقنه. تأتي إلى المهندس تريد أن تشتري عمارة أو بيت وتخبره بقيمته، فيأتي ينظر في سقوفه وفي أرضه وفي من شغله، توكل على الله اشتري خيس، ولا يقولك لا تشتري ترى أساسه غير متين. طيب تشوف الأساس؟ ما يشوف أساس، لكن صاحب خبرة. تأتي إلى صاحب الذهب والفضة المجوهرات، تأتي له بقطعة يرميها عليك يقول: هذه لا شيء، مغشوشة. طيب وش أدريك؟ اعرضها على النار. قال: ما يحتاج عرضها على النار، صاحب خبرة. تأتي إلى الجهبذ النقاد الخبير، تأتيه بحديث سنده كالشمس في الصحة، فيقول لك: لا يصح. ليش؟ ما يصح. اذهب إلى غيره، تذهب إلى غيره ممن هو مستواه في علم الحديث، يقول لك: لا يصح، ولا يذكرون لك علة. يأتي هذا الخارص يقول: في 800 صاع. قال: وش أدريك؟ يمكن 500 أو 1500. قال: مالك شغل. تأتي إلى صاحب السيارات، تنظر إلى السيارة كالزجاجة ولا تفرق بينها وبين السيارة التي بالوكالة، يقول: السيارة مرشوشة في 3 مواضع أو في 4. خبرة. لذلك الجمهور يعملون بالخرص، والحنفية يقولون: لا، هو حذر ورجم بالغيب ولا يمكن أن يتم به. نعم، في باب الربا لا يكفي الخرص، في البيع والشراء. هذا يقول هذا عنده 800 صاع وهذا عنده 800 صاع بالخرص، لا، لكن في مثل الزكاة التي إن نقص يسير أو زاد يسير لا يضر، هذا ما فيه إشكال، وجاءت به السنة. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يخرص تمر خيبر، من يخرص تمر خيبر. وفي هذا الحديث إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. يعني خرصتموه 800 صاع، اتركوا لصاحب البستان الربع واعتبروه 600، أو دعوا له الثلث يأكل منه ويطعم أضيافه وينفع أقاربه ويوزع بنفسه على المحتاجين، وخذ 3/4 أو الثلثين، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. الخرص ثابت، في خرص تمر خيبر ثابت بلا إشكال، لكن هنا لأن من أهل العلم من يقول يحتاج إلى الخرص إذا لم يكن صاحب التمر ثقة، والأصل في المسلم العدالة، ما يخرص عليه، إنما إلى ديانته يوكل. كم بلغ تمرك؟ بلغ 800 صاع، أعطنا العشر أو نصف العشر على حسب حال. أما بالنسبة لخيبر وهم يهود لا يثقون، لابد أن يبعث من يخرص عليهم التمر، فيكون هذا خاص بغير المسلمين. على كل حال الحديث فيه مقال، فالمسلم الأصل فيه العدالة وأنه ثقة، وأن هذه ديانة بينه وبين ربي كسائر الأموال، ولا يناقش ولا يستحلف عليها. وهذا عندما يضعف الحديث، وهذا هو المتجد، المتجد ضعف الحديث. ولذا تجدون الآن ومنذ عصور قديمة ما في خرص للزروع والثمار، كل يقدر ثمره وثماره ويؤدي زكاته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. وقلنا إن مثل هذا لا يكفي في توثيقه. قال ابن القطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فيما ينبغي من عدالته. فكم من معروف غير ثقة، كم من معروف لكنه غير ثقة، يعني عرف بالضعف، لا يعرف، والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا الحديث. يعني معرفة البزار لا تخرجه عن دائرة العدالة، عن دائرة الجهالة. لماذا؟ رجل لا يعرف له حال، ما عرف لا توثيق ولا بتضعيف، إذن مجهول، مجهول الحال. وإن عرفت عينه برواية أكثر من واحد فإن هذا لا يخرج عن دائرة جهالة الحال، لأنه لا تعرف حاله، لا توثيق ولا تضعيف، ولا يعرف بغير هذا الحديث لأنه مقل في الرواية. كذا قال، يقول المؤلف كذا قال، يعني ابن القطان، فإنه من رواية من عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل، ووثقه ابن حبان، ووثقه ابن حبان. توثيق ابن حبان على مراتب، فإذا ذكره ابن حبان وكان من طبقة شيوخه الذين عرفهم ونص على أنه ثقة، هذا لا إشكال في أنه ثقة فهو كغيره. وإذا نص على ثقته وهو من المتقدمين الذين لا يعرف حالهم، نص على توثيقه، فهو مقبول إذا كان الحديث لا يتضمن مخالفة، والرجل معروف برواية الثقات عنه. أما إذا ذكره مجرد ذكر في الثقات فإنه لا يكفيها، وإذا ذكره في الثقات وروى عنه في صحيحه له حال تختلف عن مجرد ذكره في الثقات، فضلا عن أن يذكره في الثقات ويذكره في المجروحين، لأنه قد يذكر الراوي هنا وهنا. على كل حال المتعارف عليه والمتداول عند أهل العلم أن ابن حبان متساهل في التوثيق، وقد يوثق مثل هذا بمجرد معرفته وارتفاع الجهالة عنه، فقد وثق جمعا من هذا النوع. قالوا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر، نهى عن لونين من التمر. الجعرور نوع رديء من التمر، ولون الحبيق أيضا نوع رديء، وكان الناس يتيممون شر ثمارهم، يعني البستان فيه ألوان من التمر، فيها الجيد وفيها المتوسط وفيها الرديء، فيقصدون الرديء يخرجونه من صدقاتهم لأن الكمية لا تزيد بالجودة والرداء ولا تنقص، ما تزيد. لكن نزل قول الله جل وعلا: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، والمراد بالخبيث الرديء لا الحرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا ردي لكنه ليس بمحرم. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ليس المراد منه أن تيمم المحرم فتنفق منه، إنما تتيمم الخبيث فتنفق منه. وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم، فيخرجونها في صدقاتهم، فنزلت: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لا تيمم الردي. لكن كيف العمل إذا كان في البستان 100 صنف من التمر؟ هل يزكي كل صنف منه أو ينظر إلى المتوسط فيخرج الزكاة منه؟ عنده من التمر الكيلو 100، وعنده من أنواع التمر الكيلو 50، وعنده من أنواع التمر ما كيلوه 10، ومنها ما الكيلو منه بريال، هل نقول يخرج الزكاة وجب عليه؟ عنده 500 صاع وجب عليه العشر 50 صاعا أو نصفه 25 صاعا، هل نقول تخرج من الكيلو بريال أو من الكيلو بمية؟ يعني تقصد الوسط، يعني الكيلو 50. طيب افترض أن الذي كيلوه 100 قليل جدا، والذي كيلوه 10 كثير جدا. منهم من يقول لا يتم إخراج الزكاة بدقة حتى تخرج الزكاة كل نوع منه، توزع أصناف، تخرج هذا عشر هذا وعشر هذا وعشر هذا وعشر هذا وعشر وهكذا، بهذا تبرأ الذمة. أما أن تنظر إلى المتوسط، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم، فتخرج من المتوسط كما تخرج المتوسط من بهيمة الأنعام، تخرج المتوسط من الحبوب والثمار. لكن بهيمة الأنعام لا يمكن أن تخرج بدقة بالكيلو أو بالصاع، ما يمكن، بينما الحبوب والثمار يمكن أن تخرج من كل نوع منها ما يلزم بدقة. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، والحاكم قال صحيح من عشرة البخاري والمخرجاه، وقد روي مرسلا، وقد روي مرسلا قال الدارقطني وهو الأولى بالصواب. وعلى كل حال الحديث له طرق يشد بعضها بعضا يصل به إلى درجة القبول إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة، عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. رواه أحمد بن ماجه وهذا لفظه، وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه، هو منقطع. منقطع، سليمان بن موسى لم يدرك أبا سيارة. وقول البيهقي هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه كونه أصح ينفي كونه منقطع أو لا ينفيه، يعني كلام البيهقي فيه تناقض، لأن أصح أفعل التفضيل عند أهل العلم سيما أهل الحديث يستعملون على غير بابه، فيكون أجود ما في الباب وإن كان ضعيفا، كما أن قولهم هذا الحديث أضعف ما في الباب لا يعني أنه ضعيف، بل في الباب أحاديث لكنه أضعفها، الضعف والقوة نسبية، فإذا قلت سالم أوثق من نافع كلاهما ثقة، هذا أفعل التفضيل على بابه، لكن إذا قلت نافع أضعف من سالم هل يقتضي أن أنهما ضعفاء؟ لا، كلاهما ثقة. وإذا قلت ابن لهيعة أوثق من الإفريقي مثلا هل يقتضي أنهما ثقات؟ لا يلزم ذلك، فأهل العلم يستعملون أفعل التفضيل على غير بابها، ومنها هذا بدليل أنه قال منقطع، فكيف يكون صحيحا وهو منقطع؟ هذا أصح ما روي في وجوب العشر وهو منقطع، وقد اختلف العلماء في زكاة العسل. يقول البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح، ليس في زكاة العسل شيء يصح. هنا أبو سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أد العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. طيب العشر هل للعسل نصاب؟ أولا زكاة العسل مسألة مختلف فيها، هل تزكى على هذه الكيفية مثل الخارج من الأرض يجب فيها العشر، أو أنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا اجتمع منها ما يباع ثم يتحصل من قيمته نصاب فإنه يزكى الثمن ولو يزكى العسل، عندما لا يثبت مثل هذا الحديث، والذين يقولون بأن العسل يزكى زكاة الخارج من الأرض يقولون نصابه 10 أفراق، 10 أفراق، والفرق 16 رطلا، فالنصاب 160 رطلا، 160 رطلا، والرطل 380 جرام، 380 جرام، فيكون نصاب العسل 61 جرام وثمن، 61 جرام وثمن. عندما يقول بزكاة العسل بناء على ثبوت مثل هذا الخبر، ولا شك أن هذا الخبر فيه ضعف شديد، والبخاري رحمه الله إمام الصنعة يقول لم يصح في هذا الباب شيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.